أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال. تصوروا كل هذه الفتن التي مرت بها الدنيا منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، كل فتنة مرت على أهل الأرض فإنما هي كالتمهيد والمقدمة لأعظم فتنة وأخطر أمر، وهو المسيح الدجال. كيف لا يكون فتنة وقد مكن الله عز وجل له ليفتن به أو ليمتحن به الناس؟ ويا له من امتحان عظيم رهيب لا يثبت فيه إلا مؤمن موحد، موحد صادق لله عز وجل، يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته، ويعلم أنه تبارك وتعالى قد تقدس وتعالى وتنزه عن كل نقص وعن كل عجز. أما هذا الدجال الفتنة فإنه عاجز ناقص لا يتمكن إلا من الذي يمكنه الله عز وجل منه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح، أن كل فتنة في الأرض إنما صنعت لفتنة الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما نجا أحد مما قبلها إلا نجا منها. وما من فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة، أو وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يهون فتنته على المؤمنين ليثبت أفئدتهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم أن الإيمان إذا رسخ في القلب رسوخ الجبال فإنه لا تهزه فتنة ولا تحركه زوبعة مهما كانت قوية مؤثرة على الناس، لأن الإيمان إذا ثبت في القلب ثبت به القلب فأصبح كالجبال الراسيات، وإذا اهتزت الجبال فإن هذا القلب لا يهتز لما وقر في قلبه من الإيمان. إذن القضية كلها أيها الإخوة الكرام إيمان صادق بالله عز وجل، وعلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، واعتقاد الكمال لله عز وجل في كل صفة من صفاته تبارك وتعالى، والثبات أمام الفتن مهما عظمت ومهما أوتي أصحابها من القوة والمغريات والمناظر العجيبة التي تؤثر في قلوب الناس. إن الناس يفرون من فتنة الدجال فرارا، وقد ذكرنا في المرة الماضية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبعد عن الدجال وعن طريقه، فقال: من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه. وذكرنا السبب في ذلك، أن الرجل يأتيه ويظن أنه ثابت القلب مؤمن قوي الإيمان، فبمجرد أن يلقى هذا الدجال الكذاب المجرم ويرى شيئا من فتنه حتى يتبعه ويقول: أنت ربي أنت ربي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. روى مسلم والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم شريك أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، سيهربون منه، يختبئون في الجبال بعيدا عنه خوفا على أنفسهم من فتنته، ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ أين يكون العرب؟ هل يكونون على كثرتهم هذه؟ أم كيف يكون شأنهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلهم قليل، كلهم قليل، يعني يقل عدد العرب في ذلك الزمان حتى يكونوا قليلين جدا إذا وزنوا ببقية أمم الأرض. من أين يخرج الدجال أيها الإخوة؟ من أي قوم يخرج الدجال؟ إنه يخرج من اليهود. اليهود اليهود، كلما تحدثتم ذكرتم اليهود حتى في قضية الدجال. لسنا نحن الذين نتحدث، إنما هو سيد البشر وحبيب الحق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هو الذي حدثنا أن هذا الدجال الكذاب يخرج من اليهود، لتعلم الأمة النائمة الغافلة المستريحة في نومها التي قد غطى عليها كابوس الحلم بالسلام الزائف المكذوب أن اليهود دجاجلة كذابون لم يفوا بعهد لنبي ولا رسول، فكيف يفون بعد هذا لزعيم أو لمسؤول؟ إنه الدجال، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه: يخرج الدجال من يهودية أصبهان. واضح، يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود يكثرون من حوله. ومن الذي يكثر سواد الدجاجلة والكذابين والفجرة إلا اليهود؟ معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان. فإذا رأى الناس ذلك المنظر العجيب، إنه يسير وهذه الجموع الغفيرة الكثيرة من خلفه، يتساءل الناس، كل واحد يسأل نفسه: أنا أكون أنا على حق وهذه الكثرة الكافرة؟ ويصح أن نقول الكثرة الكافرة بثاء أو بفاء، هذه الكثرة كلها على باطل وأنا وحدي هكذا شاذ عن هذه الجموع، أنا على حق؟ لا، كيف لا أتبع هذا الدجال أو هذا الذي يزعم أنه رب؟ هو لا يراه دجالا، قد عميت بصيرته والعياذ بالله تعالى، فقد عميت أبصارهم والبصائر، كيف يدعي هذا أنه إله والناس كلها تسير من حوله هكذا، كثيرون يتبعونه ويقولون: أنت ربنا أنت ربنا، فما لي لا أطيعه وما لي لا أتبعه، ما لي لا أسير مع الكثرة، ما لي لا أكون مع عامة الناس؟ فإذا قال الناس قولا قلت لا، نعود فنكرر ونقول ونزيد: إياك أن تغتر بالكثرة، إياك أن تغتر بالكثرة، فإن الله عز وجل ما ذكر الكثرة في القرآن إلا ذمها، وما ذكر القلة في القرآن إلا مدحها. ولما أعجب المسلمون بكثرتهم يوم حنين أدبهم الله عز وجل بدرس عظيم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وأنتم الكثرة. حتى إن بعض أهل السير ذكر أن هوازن كانت في يوم حنين 3,000، وكان عدد المسلمين في حنين 10,000 قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، و2,000 من الذين أسلموا، يعني 12,000 أمام كم؟ أمام 3,000. ومع هذا كمنوا لهم في الشعاب واختبأوا لهم ثم خرجوا عليهم وهم نازلون إلى الوادي يرشقونهم بالسهام ويرمونهم بالنبل حتى فر المسلمون وهم الكثرة، ليعلموا أن الأمة لا تنتصر بعدد ولا تنتصر بمادية ولا عدد، إنما تنتصر في المقام الأول بصدق توحيدها للواحد الأحد. نحن لا نزال نرسخ هذا الكلام وسنظل نعيده حتى يرسخ في قلوبنا وأرواحنا. نعم أيها الإخوة الكرام، يتبعه 70,000 من اليهود يسيرون خلفه يقولون أنت ربنا أنت ربنا، وهم يبحثون عنه وينتظرونه منذ زمن بعيد، يريدون دجالا، لكنهم يريدون دجالا من نوع مختلف، دجالا يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت. يا لها من فتنة يا عباد الله فاثبتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من الأمور العجيبة كما ذكرنا في المرة الماضية أيضا أن الدجال أعور، أعور، وعوره بين ظاهر واضح، عينه طافية كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، عينه ممسوحة ناسئة، فكيف لا يتبين الناس أمره وشأنه وحاله، وكيف لا يقرؤون وهم الكتاب والقراء والمثقفون، ومنهم في ذلك الوقت علماء، ومنهم في ذلك الوقت من قد يشتغل بالأدب وقد يشتغل بالصحافة وقد يشتغل بالإعلام، أين هؤلاء جميعا؟ أليسوا يقرؤون ويكتبون؟ فما بالهم لا يقرؤون بين عينيه كافر؟ هذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يرى في قوله صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر، قال معناه أنه لفتنته لا يخفى على أحد من الناس، ولكن هذه ليست مكتوبة كتابة حقيقية، إنما هو مجرد تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أن فتنته ستكون واضحة كأنها مكتوبة. لكن رد العلماء على هذا بأن الكتابة كتابة حقيقية، وإنما نفهم الحديث على ظاهره لأنه لا دليل على هذا التأويل، ولا ينافي هذا أن الله عز وجل قد طمس أبصار هؤلاء فلا يرون هذه الكلمة، ومن طمست بصيرته طمس بصره، من طمست بصيرته طمس بصره، ماشي معاه ويقول أنت ربي أنت ربي، طب ما تشوف اللي مكتوب من عينيه، هو لا يرى هذا، هو لا يرى هذا. ولذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة كلاما جميلا، قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفا لا يبقى معه لذي لب إشكال، يعني لا يبقى لذي عقل إشكال في أمره ولا تحير ولا تردد، ولا تلك الأوصاف كلها ذميمة تبين، يعني تظهر لكل ذي حاسة سليمة، ولكن من قضى الله له بالشقاوة، نعوذ بالله من الشقاوة، ولكن من قضى الله له بالشقاوة اتبع الدجال أو تبع الدجال فيما يدعيه من الكذب والغباوة وحرم اتباع الحق ونور التلاوة، وحرم اتباع الحق ونور التلاوة. قال فقوله صلى الله عليه وسلم إنه أعور تبين للعقول القاصرة والغافلة أن الناقص في ذاته والعاجز عن إزالة نقصه، أو أن من كان ناقصا في ذاته عاجزا عن إزالة نقصه لم يكن إلها، لعجزه وضعفه. إزاي يكون إله وهو أعور؟ كيف؟ وكيف لا يستطيع إذا كان إلها أن يزيل هذا النقص عن نفسه؟ قال: وإذا كان عاجزا عن إزالة نقصه فهو أعجز عن نفع غيره ومضرته. كلام واضح جدا. هذا يا قومنا أعور، فكيف يكون إلها؟ نأخذ هذا الكلام ونقول: يا من تخاطبون الأموات، يا من تذهبون إلى القبور وتتمسحون بها وتطوفون حولها وتنادون أصحابها: يا سيدي فلان أعطني، يا سيدي فلان أرزقني، يا سيدي فلان هات لي ولد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه أن الدجال أعور حتى يبين لك أنه عاجز عن إصلاح نفسه، فكيف يصلح غيره؟ فما بالك إذا كان ميتا. يا ليت الكلام يتضح للناس. إننا نعيش في عالم عجيب يترك الاستغاثة بالله القريب ثم يستغيث بميت لا يسمع ولا يجيب. نعوذ بالله من الشرك بالله عز وجل. هذا أيها الإخوة هو الدجال. يقول: فمن كان عاجزا، القرطبي يقول: فإذا كان عاجزا، وإذا كان عاجزا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره ومضرته. إن للدجال أماكن لا يستطيع دخولها ولا القرب منها، منها مدينة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومنها مكة المكرمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه يحرم عليه 4 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والطور هو المسجد الثالث. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا رابعا أو مكانا رابعا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام ومسجد نبينا عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى والطور لا يستطيع الدجال أن يقربها، لأن عليها حرسا من الملائكة يحرسونها فلا يستطيع القرب منها. والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إسناده صحيح: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، فجعل عليه الصلاة والسلام يعيد ذلك 3 مرات. فقيل: يا رسول الله وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا، يعني جبل أحد، فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم. وتصور كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصر أبيض. أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد في كل نقب منها ملكا مسلتا، يعني مسلتا سيفه، إذا اقترب ضربه بالسيف فلا يستطيع الدجال أن يقترب. قال: فينزل في سبخة الحرث، هذا مكان خارج المدينة، أرض ذات ملح. قال: فينزل في سبخة الحرث فيضرب رواقه، فيخرج، أو قال: ثم ترجف المدينة 3 رجفات، يعني زلزلة تتكرر 3 مرات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. كل الخبث اللي في المدينة يطلع علشان يقابل الدجال. إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة يخرجون بهذه أو بعد هذه الرجفات الثلاث يخرجون إلى الدجال ويسيرون خلفه ويقولون أنت ربنا. ما المقصود من هذا؟ من عاش على شيء مات عليه. فمن عاش مؤمنا قبل حلول الفتن نفعه إيمانه عند حلول الفتن، ومن كان في قلبه نفاق وفسق والعياذ بالله تعالى قبل أن تنزل الفتن فإن مثل هذا لا يثبت أمام الفتنة أبدا، لا يثبت أبدا أمام أي فتنة. وهذا حديث طويل عجيب، وكل هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الدجال بين أصحابه محذرا لهم، وهذا من رأفته ورحمته وحرصه على أمته، حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع، يعني أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من وصفه، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. ظل عليه الصلاة والسلام يكرر ذكره ويعيد وصفه لدرجة أن الصحابة تصوروا أنه مقيم معهم في المدينة هنا، حتى ظنناه في طائفة النخل. قال فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألناه فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة يعني في الصبح فخفضت فيه ورفعت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قالوا حتى ظنناه في طائفة النخل، قال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، يعني الدجال عليكم أنتم أيها المؤمنون، ونسأل الله أن نكون من المؤمنين الثابتين الصادقين. الدجال أمره أهون مما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، يعني بعد الفتن دي كلها هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال أو أمر أعظم منه يخاف علينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول غير الدجال أخوفني عليكم. نعم، ولعل من هذا خوفه صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من الرياء. أولم يقل صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أن يعمل المرء لغير الله ويصلي لغير الله ويتصدق لسمعة ولشهرة ويتبجح بين الناس بحديثه ليعلم أنه فقير. نعوذ بالله من الرياء، نعوذ بالله من الشرك الأصغر. تصور إلى هذا المرض القلبي الخطير إذا تسلل إلى القلب أفسد عليه الدين والدنيا. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا المرض أشد من خوفه عليهم من الدجال. فحذار أن ترائي بالأقوال أو الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلقوا لا تخافوا أنا أكفيكم أمره إذا جاءني وأنا حاضر فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا جاء ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، أو قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. يستعين صلى الله عليه وسلم بربه ويستخلفه على أمته، على الأمة المؤمنة الصادقة من بعده، يسأله عز وجل أن يحفظ الله على المؤمنين إيمانهم. قال: إنه شاب جعد قصب، يعني هو شاب جعد، جعد الشعر، قصب مجتمع الخلق، له خلقة عجيبة، عينه طافية، إذن فهو أعور. هذه الأوصاف تتكرر تقريبا في أغلب الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فيها. قال: يخرج خلة بين الشام والعراق، يعني في طريق بينهما، يخرج خلة بين الشام والعراق. وقد جاءت أحاديث تبين أن الدجال يخرج من المشرق، ويا للمشرق وما فيه من الفتن، يخرج من المشرق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 3 أمصار للمسلمين يخرج الدجال من أحدها، وذكر ابن كثير رحمه الله 2 مصرين، إما البصرة أو الكوفة، يخرج الدجال من أحدهما، والله عز وجل أعلم. قال: يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. تصور أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عجيب جدا. لذلك فإن من أعجب وأجمل ما تقرأه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة وفي الدجال تحديدا. الأسلوب متنوع ما بين الفعل المضارع والفعل الماضي. يخرج، يخرج، ثم قال: فعاث يمينا وعاث شمالا، ثم ينادي: يا عباد الله فاثبتوا. والصحابة لا يضيعون فرصة يطلبون فيها العلم، وما أحوجنا إلى العلم في زمان الفتن، ما أحوجنا إلى العلم الشرعي الذي تستقيم به القلوب وتستقر به النفوس في زمان الفتن. الدجاجلة اليوم يخرجون على الفضائيات فيسبون الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أمهات المؤمنين، ويلغون العمل بالسنة، ويقولون نكتفي بالقرآن، ثم يأتون إلى القرآن فيطعنون فيه حتى لا تبقى لك سنة ولا قرآن ولا دين ولا إيمان. من يثبت لهؤلاء؟ كثيرا ما يأتي أحد الناس يقول: هل صحيح أن معاوية رضي الله عنه، ومع أنه كان من الصحابة، كان رجلا صاحب والعياذ بالله خبث في الطوية؟ يسألون عن الصحابة هكذا. هل صحيح أن العمل بالسنة لم يعد مفيدا الآن، ولسنا في حاجة إلى السنة ولا إلى كلام الرسول؟ هؤلاء المجرمون يخرجون علينا بالشبهات لا يمكن التصدي لهم إلا بالعلم الشرعي. وأنا أقول لك، إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ كتابا، أو تمكث أو تجلس تحت يد عالم تسمع منه العلم، فليس أقل من أن تحضر خطبة جمعة يبين لك فيها الحق، وليس أقل من أنك إذا جاءت إلى قلبك شبهة أن تسأل فيها أهل العلم الذين يخافون الله عز وجل حتى يبينوا لك ما أشكل عليك. وهكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا يا رسول الله. الصحابة بيسألوا بقى، لن يتركوا الأمر هكذا، وسؤالهم قد نفعنا نحن رضي الله عنهم وأرضاهم. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض، يعني مكثه سيقيم قد إيه في الأرض، ما مكثه في الأرض، ما مقامه فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام 40 يوما. تصور هذه الفتن كلها في 40 يوما فقط، لكن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يوم كسنة يعني فيه يوم هيقعد فيه الدجال هذا اليوم طوله 365 يوم، يوم واحد بس. ترى عن أي شيء يسأل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل يسألون عن الوظائف؟ طيب أنا كيف أخرج إلى عمل الساعة 8 صباحا؟ ربما أتأخر في هذا اليوم، وربما أتقدم كثيرا على وقتي. طيب كيف سأوقع الحضور والانصراف؟ طيب كيف سأشتري لأبنائي طعاما وشرابا؟ هذا كلام الحريصين على الدنيا. وأما من يسمون إلى السماء في الرقي والرفعة فإنهم يسألون ويبحثون عما يقربهم من الله عز وجل في ذلك الوقت، لأنه في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الفتنة النكراء لا يعتصم إلا بالله ولا يستعان إلا بالله، فوجب القرب إليه والبحث عن طريق اللجوء واللواذ به عز وجل. قالوا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ صلاة، يسألون عن الصلاة، كيف نصلي؟ قال لا أقدروا له قدرة. أقدروا له قدرة يعني المقدار الذي كنتم تنتظرونه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، هذا هو المقدار الذي تجعلونه أيضا بين الفجر والظهر والعصر وهكذا. وحساب هذا في زماننا صار يسيرا جدا. قال اقدروا له قدرة. قالوا يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني هو سريع جدا، شديد السرعة، يتحرك هنا وهنا. تصور في خلال 40 يوم فقط سيجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، هيدخل كل مكان في الأرض يتحرك هكذا، ومش هيكون راكب طيارة ولا الكلام ده. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيركب شيئا، حتى ما ورد في حديث أنه يركب حمارا ما بين أذنيه إلى كذا، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يجوب الأرض كلها بهذه السرعة حتى يراه الناس جميعا، وكلما رأته جماعة خرجت إليه لتكمل هذه المسيرة المشؤومة الملعونة والعياذ بالله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام، شو بقى الفتنة هي، فيمر بالحي، يعني بجماعة من الناس، فيدعوهم فيستجيبون له، يعني يقول لهم أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، أخذوش معاه حاجة دول خلاص. فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر كده هو. يعني كيف يكون هذا؟ قلنا أن هذا امتحان من الله عز وجل وفتنة يمكنه ليمتحن به قلوب الناس. فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت في الوقت نفسه، في نفس الحال. قال وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأمده خواصر، وأسبغه ضروعا، يعني المواشي بتاعتهم أعزكم الله تروح عليهم وقد ثمنت وعظمت وامتلأت وطالت أسنمتها من كثرة ما وجدت من الكلأ الذي تأكله والنبات الخير الذي يظنه الناس خيرا. قال ثم يمر بالحي فيدعوهم فيردوا عليه قوله: لا لست ربنا، أنت كذاب لست ربنا. قال فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء. شوف الفتن، يعدي على جماعة يقول لهم أنا ربكم، يقولوا له لا لست ربنا. طيب خلاص، وهو ماشي تتبعه أمواله، إذا كانت بقى مواشي ولا كذا ولا كذا، والأرض بتاعتهم خلاص تدبل والسماء تجف، فتنة. ويبدأوا بقى يقولوا طيب إن الدجال أو إن هذا الرجل قد زار الحي الفلاني، ولما استجابوا له وآمنوا به أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت، ونحن لما جاءنا ورفضنا الإيمان به أصبحنا فقراء ممحلين ليس بأيدينا شيء، هل معنى هذا أنه ربنا؟ شوف الفتن. لا يثبت في هذه الفتنة إلا مؤمن موحد صدق في توحيده لربه عز وجل، ولم يكن التوحيد عنده مجرد كلمة يقولها بلسانه. قال عليه الصلاة والسلام ثم يأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني كأنه هدف وهو بيرمي هذا الهدف بسهمه أو بنشابه أو شيء من هذا برمية واحدة يقطعه جزلتين قطعتين. قال ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. تصور، يعني بعد الرجل ده ما تقطع قطعتين كده وكل قطعة على جنب، الدجال يقول له قم فيقوم من جديد يضحك ويتهلل وجهه، فتنة عظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فبينا هو على ذلك، عامل الفتن دي كلها وهذه الأهوال الشداد التي لا يثبت فيها حقا إلا مؤمن، إذ بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق في مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين، قال فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقية، يعني الذي سيقتل المسيح الدجال هو المسيح عيسى بن مريم. لا يقتل مسيح الضلالة إلا مسيح الهدى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله، الذي ما ترك شيئا من الخير إلا دلنا عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وحذرنا منه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، على رغم هذه الفتن العظام الشديد التي سيدخل بها الدجال على الناس، وكما يقولون يدخل بالحنجل والمنجل ليفتن قلوب البشر ويصرفهم عن عبادة رب البشر وتوحيده إلى أن يشركوا بالله عز وجل ويكفروا به، على رغم هذا كله فإنه سيكون هناك من يثبت أمام الدجال، يثبت أمامه ثباتا يحير الدجال نفسه ويوقعه في شر دجله وشر أعماله وشر ما نواه للناس. إنه رجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاصرا، بل وسماه أعظم الناس شهادة، يعني الشهادة بتاعته في سبيل الله أعظم لون من ألوان الشهادة، لأنه سيقف أمام الدجال، سيرد الباطل، سيقول كلمة الحق عند هذا الجائر الذي يدعي أنه رب، مش مجرد سلطان بقى، مش سلطان جائر، ده يدعي أنه رب، ومع هذا يقول هذا أمامه كلمة الحق، ثم يقتل ثم يبعث من جديد بأمر الله عز وجل، ثم يأخذه الدجال ويقذف به. قصته عجيبة جدا، روى البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فكان فيما حدثنا أن الدجال يخرج وهو محرم عليه المدينة، أو محرم عليه نقاب المدينة، يخرج وهو محرم عليه نقاب المدينة، يعني أسوارها وحدودها لا يستطيع دخولها. قال: فيخرج إليه رجل هو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. وفي طريق أخرى قال: فتلقاه المسالح مسالح الدجال، يعني الجنود المسلحين اللي ماشيين مع الدجال، ومعاه جنود مسلحين عشان يدافعوا عن فتنته ويأطروا الناس على الإيمان به. فتلقاه المسالح فيقولون: أين تعمد؟ أو أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج، يعني أنا أقصد المسير إلى هذا الكذاب الدجال. فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ هم مؤمنون بالدجال. فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: وما بربنا خفاء، وما بربنا خفاء. هذا عنده علم بالتوحيد، علم بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا درس عظيم مهم جدا أيضا. فيقولون: اقتلوه، لأنه لا يؤمن بالدجال، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم؟ شوف ربكم، شوف الإجرام وصل لفين. اللي متعود على النفاق سهل جدا أنه يوصل بهذا الذي ينافقه إلى أن يقول له: أنت ربي، سهل جدا، خلاص قد أشرب النفاق في قلبه، يقعد يقول له: أنت الذي تفعل كذا، وأنت اللي عملت لنا كذا، وأنت اللي سويت لنا كذا، وأنت في قلوبنا، وأنت في أرواحنا، وأنت في أعماقنا، لغاية نوصل وأنت ربنا. نفاق يهلك أصحابه والعياذ بالله تعالى. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ ما تقتلوش حد لما ترجعوا له. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن، هو عايز يطلع يشوف مين ده، أول ما يشوفه، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ده عنده بصيرة، فالبصيرة أمدت بصره بالنور، فرأى العور الذي في عين الدجال، ورأى الكلمة المكتوبة بين عينيه: كافر. قال: فيؤمر به الدجال فيسبح، ثم يقول لهم: خذوه وشجوه، خذوه وشجوه، اضربوه. قال: فيوسع ظهره وبطنه ضربا، ثم يقول له الدجال: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. شوف الثبات، مع الفتن دي كلها والناس دي كلها حواليه والسبعين ألف من اليهود بس، ده غير النساء. النساء، وما شأن النساء؟ إن أكثر من يتبع الدجال من النساء. هذا كلام خير وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وسنرى ذلك في الحديث التالي بإذن الله عز وجل. هذه فتنة عظيمة الناس يرونه، وهذا الرجل رغم كل هذه الكثرة والفتن والأسلحة والإمكانيات يقول له أنت المسيح الكذاب، فيأمر به الدجال فيؤشر بالمنشار، يؤشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ويمر الدجال بين القطعتين، أو فيمشي بين القطعتين، يزيح القطعة دي كده والقطعة دي كده ويمشي بين الاثنين، ثم يقول له قم فيستوي قائما. الله أكبر، يا لها من فتنة عجيبة. فيقول أو ما تؤمن بي، أديني موتك وأحييتك هو بأمر الله، بأمر الله، يا من تقولون إن الولي يحيي ويميت، لا يحيي ولا يميت إلا الله، هو وحده الحي الذي لا يموت، لكن دي فتنة امتحان. فيقول أو ما تؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الدجال الكذاب، هكذا أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأخذه الدجال مرة أخرى يريد أن يذبحه، هو لن يقتله إلا مرة واحدة ولن يسلط عليه، حتى إن الرجل يقول يا أيها الناس إنه لن يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني لن يستطيع أن يقتل أحدا غيري، ما حدش يفتن. قال فيأخذه الدجال يريد أن يذبحه، فيجعل الله عز وجل بين رقبته وترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، يجي يحط السكين على رقبته تتحول نحاس. عصمه الله ليبين للعالم كله أن هذا كذاب لا يستطيع أن يفعل إلا ما مكنه الله عز وجل منه امتحانا لقلوب عباده. قال فيأخذه الدجال فيقذف به، يرميه كده، فيحسب الناس أنه قذف به أو قذف به إلى النار، وإنما ألقي إلى الجنة، وإنما ألقي في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لكن نريد أن نختم، لقد عظمت الفتنة وطال حديثنا فيها واشتد الهول علينا، وربما تحيرت بعض قلوب الحاضرين أو السامعين الآن، فما المخرج؟ هل هناك مخرج من الفتنة؟ نعم، وهل لك من تعتصم به إلا الله؟ وهل لك من تلجأ إليه إلا الله؟ وهل لك طريق تهتدي به وتجعله سراجا لك إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيقتلون الدجال، سيقتلونه. فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، يعني تغزون هذه الجزيرة الكفار الذين فيها فيفتحها الله عز وجل لكم، إما بإسلامهم وإما بالجزية. تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، ثم تقاتلون الفرس فيفتحها الله لكم، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله لكم، ثم تقاتلون الدجال فيفتحه الله لكم، يعني تقتلونه وتنتصرون عليه. وفي حديث آخر في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم ينزل المسيح الدجال في هذه السبخة بمر قناة، يعني في مكان في موضع خارج المدينة، شوف الكلام، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه يعني أقاربه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يروح البيت يكتف نساءه سواء كانت امرأته أو أمه أو ابنته. ليه؟ لأن النساء أسرع قبولا لمثل هذه الفتن لخفة عقولهن. ليس معنى هذا أنهن مجانين حتى لا يخرج أحد الجهلة ليرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النساء ناقصات عقل ودين. هل ممكن النبي يكون بيتكلم مع النساء في يوم زي ده في يوم عيد ويقول لهم انتم ناقصات عقل ودين؟ مش يمكن كان بيهزر معاهم؟ لا، نبينا لا يضحك مع النساء صلى الله عليه وسلم. نبينا نبي العفة والحياء، كان أشد حياء من العذراء في حجرها صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المقصود بكلمة ضعف عقول النساء إن المرأة أميل إلى العاطفة ويأثرها المنظر بطبيعتها. فلما تشوف هذا المنظر الغريب والناس دي كلها حواليه وهي امرأة عايزة تعرف على الأقل إيه الموضوع، عندها حب استطلاع، فتستطلع فتكفر، تخرج تفتن تكفر والعياذ بالله تعالى. عشان كده كل واحد يروح بيته في ذلك الوقت، أو الرجل اللي خايف على أهله يوثقها رباطا. لكن في ناس تانيين اللي هم سايبين نسائهم أصلا، اللي هم في زماننا دلوقتي سايبين المرأة هي اللي تتكلم وهي اللي تتحدث وهي اللي تخرج في المؤتمرات الرسمية وهي اللي تتكلم باسم حقوق المرأة، وجوزها المجرم الديوث ما عندوش مشكلة أن تجالس الرجال وتضحك الرجال. ولما يكون واحد من دول مخرج والعياذ بالله تعالى وامرأته تمثل مع أحد الممثلين وبعدين يتحرج ولا يخجل أنه يقبلها يقول له لا يا أستاذ ده شغل، اشتغل كويس أهو هو كده كده سايب نساءه. فسهل جدا جدا أن يترك نساءه للدجال يومئذ. يا عباد الله حذاري من الدياسة، فإن الديوث ملعون والعياذ بالله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا. قال ثم إن المسلمين يسلطون على الدجال فيقتلونه ويقتلون شيعته بإذن الله عز وجل. وهذه بشارة عظيمة حتى يختبئ اليهودي. كمان في الحديث هم اليهود هم اللي حواليه، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيمسك الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجرة يا مسلم هذا يهودي تحتي أو هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر استثناء قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ولذا فإن اليهود يصدقون كلام الرسول فأكثر من زراعة الغرقد. ونحن نقول إنه لا بد من السلام ودفع عجلة السلام ونحن حريصون على السلام، تضرب بالنعال على رأسك وتقول أنا برضو مسالم أنا برضو عايز السلام. ما هذا؟ ليس مع اليهود سلام، اسمعوها، ليس مع اليهود سلام إلى قيام الساعة. وسيقتلهم الله عز وجل على أيدي الموحدين. نسأل الله أن يقر أعيننا بهلاك اليهود. هذا أيها الإخوة تطواف سريع حول هذه الفتنة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منها ومن جميع الفتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.